نعم الآيتان فمدنيتان، وهي أربع وثلاثون آية، ده مجموع آياته. والمفسر رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله أعلم بمراده به. ألف لام ميم تلك، وألف لام ميم تنزيل. ناس الخلاوي يقول التفيات ألف لام ميم، يقول في ألف لام ميم تلك، والثاني يقول أنا في ألف لام ميم تنزيل. يلا، ألف لام ميم تلك أي هذه الآيات. الجنبك ما بتقول هذا كم مذكر، كم مؤنث بتقول هذه، كم بعيد تقول ذلك مذكر، كم مؤنث تقول تلك. وتلك إشارة لعلو المرتبة. ما العلو؟ الحسي، علو المعنوي. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي الحكمة. والإضافة بمعنى من، شايف؟ آيات الكتاب الحكيم معناه آيات الكتاب معناتها شنو؟ من الحكيم. القرآن شنو يا أخوانا؟ حكيم فيه الحكمة. الإضافة بمعنى من، حكيم من الحكيم، من حكيم. فهو زي ما في آية شنو؟ تنزيل من حكيم حميد. القرآن ده ربنا نزله هدى ورحمة بالرفع للمحسنين، وفي القراءة العامة للنسب حالا من الآيات العاملة. فقلنا هدى ورحمة معناتها مبتدا ومعطوف عليه، هدى ورحمة. كلمة ورحمة دي الضمة هي اللي دلت على أنه هدى دي لازم بها الرفع، لأنه هدى دي ما بتتفرس وقع شنو؟ الضمة والفتحة ما واحدة. لأنه شنو يا أخوانا؟ الهدى ما قلنا المانع من ظهور الضمة شنو؟ التعذر ذا الثقل، ولا التعذر ذا التعذر. يلا إذا الضمة هنا ما بتظهر، لكن لما قالت ورحمة دل على أنه هدى دي شنو؟ مرفوعة. يلا لما تجي هدى ورحمة نشوف الثاني فوق الفتحة دل على قراءة النصب. يلا بالأولى ما بيبقى مبتدأ ومعطوف، ولو قرينا بالقراءة بتاعت هدى ورحمة بالنسب يبقى حالان من الآيات. العامل فيها لأنه حال، قال ما في تلك من معنى الإشارة، لأنه تلك فيها إشارة، قلنا الإشارة من العامل من الأوامر التي تعمل في شنو؟ تعمل في الحال. الذين هدى ورحمة ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. شوف ده هو المحسن اللي بيقيم الصلاة، ده بيان للمحسنين. ويؤتون الزكاة بيان لهم، وهم بالآخرة هم يوقنون. هم الثانية تأكيد معناه للأولى. ديل الله قال أولئك على هدى من ربهم، زي أول سورة البقرة يا شيخ، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ثم الآية دار تعيب المشركين، ومن لف لفهم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي ما يلهي عما يعني. شوف كلمة واحدة بألف كلمة، اللهو ده شنو؟ ما في مفسرين قال شنو؟ كونك تشتري المغنية أو تشتري عود أو تشتري ناي، بس ما يغني أم ما يعني، ده شنو بيعنيك؟ أي حاجة ألهتك وشغلتك أنه شنو؟ ده هو لهو الحديث بس. شنو؟ جاري ياها؟ عود ياهو؟ جيتار ولا عزيف ولا ديكيتال ولا ناي؟ كله بس ما يغني أم ما يعني؟ اي حاجه كانت الشيء ما يعنيك، واجب عليك او مؤكد او مطلوب منك شرعا، فحاجه اخرى بتلهيك عنها يبقى ده هو الحديث. وقع علينا. يلا وقال ما يلهي منه عما يعني، ليضل عشان هو ينضل، ليضل بالضم الرباعي في غيره عشان يدل الواحد غيره عن سبيل الله طريق الإسلام بغير علم، ويتخذها، شايف؟ ما يتخذها، يتخذ، قال بالنصب، قال بالنصب عطفا على يدل هل يدل دي، وبالرفع عطفا على شنو؟ من يشتري، ما يشتري هو، ما عندها دمير جوايا يا شيخ. قال هزوا مهزوءا بها أولئك لهم عذاب مهين ذو إهانة، هل بيسوي الكلام ده؟ وإذا تتلى عليه آيات القرآن ولا مستكبرا، شايف متكبرا كأن لم يسمعها الآية القرآنية، كأن في عذنيه وقرا صمم، معناتها شنو؟ فيه طرش. وجملتا التشبيه، جملتا التشبيه، كأن لم يسمعها كأن في أذنيه، دي تسمى شنو يا أخوانا؟ دي اثنين جمل بتاعت التشبيه، جملة كأن لم يسمعها دي جملة، كأن في أذنيه دي جملة، الاثنين دي قال حالان، حالان من ضمير شايف، حالان من ضمير بتاع شنو؟ أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تطلع عليهم آياتنا، ناس إذا تطلع عليهم آياتنا، أيوة من دمير ولا شنو؟ من دمير ولا أو الثانية بيان للأولى، أيوة طيب، إذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا، خلاص يعني الدمير بتاع شنو؟ ولا اللي هو النضر بن الحارث نفسه اللي كان بيمشي الحيرة يجيب الأوراق بتاعت المسرحيات، كان قال النبي عليه الصلاة والسلام بيجاه ويجي يقول بيجاه عشان يشوش للناس. طيب كأن لم يسمعها كأن في أذنه، لأن الجملتين كل واحدة جات في شنو؟ بالدمير بتاع المفرد، الدمير بتاع المفرد في الأولى والثانية كله بيرجع لشنو؟ ليه هو الذي تولى أما يدعوه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ده وجه. الوجه الثاني شنو قال؟ قال والجملة الثانية ها لا كأن لم يسمعها للأولى، كأن في أذنه وقرا، اللي هي الثانية دي بيان للأولى، يعني جملتين الثانية بيانا للأولى، زي ما واحدة الجملة الثانية تأتي تأكيدا للأولى، واحدة تأتي شنو بيان الله. كان سوى الكلام ده ربنا قال سوى الكلام ده، فبشره. البشارة هنا بمعنى الإعلام، أعلمه بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة قال تحكم، التحكم معناه التحديد به، وهو النضر بن الحارث. أي حتة ما فيها بشارة ربنا قال بشر بشر، ده بيسموه تحكم، التحكم معناه التهديد. يقول أبشروا بالنار، النار ما فيها بشارة، أبشروا كانت بالجنة، لكن متى ما ذكره هو شنو؟ البشارة قال اسم التحكم معناه التهديد. وهو النضر بن الحارث كان يأتي الحيرة مدينة شنو يا أخوانا في العراق، يتجروا فيشتري أخبار كتب أخبار الأعاجم العجم هناك بتاعنا الشرق دي من العراق ليه آخر الدنيا ما ده شنو ده ما بلد العجم ما فيه عرب كله عبر التاريخ، حبيبي مش يجيب المسرحيات بتاعتهم دي ويحدث بها عن مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم. وفارس والروم عندهم أضاحيك وعندهم مسرحيات وعندهم أخبار عجيبة، فيستملحون حديثه ويقولوا له حديثك بليه سمع حلو، ويتركون استماع القرآن. الله قال أيوة ديل ده دخل ده شايف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها، وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا، وهو العزيز الذي لا يقلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده. ما في شيء بيمنع الله من كونه ينجز وعده، القال بيديهم الجنة ووعيده القال بيعذبهم، الوعد بالخير والوعيد كمان بشنو؟ بالعقوبة. الحكيم الذي لا يدع شيئا إلا في محله، خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد جمع عماد، وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمود أصلا. يلا من قالت الآية بغير عمد ترونها، ما تقول في عمود لكن ما شايفنا، قال لا المراد منه شنو؟ ما في عمود ذاته أصلا. وألقى في الأرض رواسي، رمى لنا في الأرض جبالا مرتفعة، أن أي شنو يا أخوانا؟ ألا تميد بكم، هو ألقوها عشان الوتر تتحرك ولا عشان ما تتحرك؟ عشان ما تتحرك. كلمة أن تميد معنى ألا تميد تتحرك بكم، الميد هو الميل وزنا ومعنى، تقول مادة معنى مالة بكم، وبث فيها من كل دابة، الدواب الكل الموجودة دي شنو؟ ما جاءت براء الله، هو اللي بثها ونشرها وفرغها. وأنزلنا فيه التفات عن الغيبة، من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن. الله قال طيب هذا خلق الله، عظيم خلقه بمعنى الشيء اللي الله خلقه. فعروني أخبروني أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه أي غيره أي آلهتكم التي أشركتموها به تعالى. وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن الأمل، وما بعده صد مصد المفعولين. مشاكل ده في الاعراب. الله قال ده الشيء المخلوقات اللي انا خلقتها كده، وروني الاصنام بتاعتنا شنو سوى شنو. شايف كلمه مادي الاستفهاميه متى ماذا دخلت عليها بتخلي الاستفهام بتبقى اسم شنو، تبقى اسم موصول. يعني ما الاستفهاميه متى ما دخل عليها ذا بتبقى شنو اسم موصول. عشان كده الشيخ وهي في نفس الوقت عشان كده قال وما استفهام انكار مبتدا، وذا قال شنو بمعنى الذي، والذي يسمى اسم موصول، واسم الموصول شنو دار للصلة، الاسم اللي بيجي من بعده شنو يسمى صلة الموصول مربوط معه. قال وذا بمعنى الذي بصلته، ها ده شنو وذا بمعنى الذي بصلته. قال خبره شايف وأروني معلق عن العمل. يلا طيب ماذا دي ما استفهام، ها ذا بمعنى الذي بصلته له خبر شنو، خبر بتاع الاستفهام. طيب وكلمة أروني دي داير يوريك أنه أروني ما دائرة تعمل، أروني دائرة تنسب لها اثنين مفعول. قال معلق عن العمل، قفل خشمة أروني دي ما هتشتغل ها عن العمل. وما بعدها وما بعده شنو، أروني ما بعد كلمة أروني براه صد ما صد المفعولين، هالمفعولين ما كانت أروني دائرة شنو، دائرة اثنين مفاعيل قدامها ما لقت اثنين مفاعيل، لكن الجملة اللي جاءت الذين من دونه صدت مسد المفعولين اللي شنو كم وخشم أروني ما تعمل فوقها. كلام عجيب يا أخوانا. بل للانتقال ما قلنا عندنا بل للإبتال، ما جاء زيد بل ما ناتى شنو، ما رأيت زيدا بل أمرا، دل للإبتال حاول الانتقال كمان شنو زي بتاع شنو. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون حتى الدنيا. ما نفوا الكلام السابق، انتقلت الآية من أسلوب إلى أسلوب. يلا ده هنا بل اللي قال للانتقال، بل الظالمون في ضلال مبين بين إشراكهم وأنتم منهم. ولقد آتينا لغمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول، وحكمه كثيرة معثورة، كان يفتي قبل بئثة داود وأدرك بئثته وأخذ عنه العلم وترك الفتية، وقال في ذلك ألا أكتفي إذ اكتفيت، وقيل له إن الناس أي الناس شر، قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئة. جدا هذا يا ود الشيخ لغمان ده جدا الأفارغة. يلا كده نشوف. قال لغمان ده الله أداه الحكمة، ربنا قال ولقد آتينا لغمان الحكمة، حس الله قال أديناك الحكمة، أما ده هو لزمه ما دي هو بيكوس مدح النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن مدح غير الأنبياء. العلم والديانة، عنده علم عنده دين وعنده الإصابة في القول، الشيء اللي قاله بس ياهو ترك ما في زيادة ولا نقيسة. وحكمه كثيرة مع صورة نقلوها، كان يفتي الناس قبل شنو، قبل ما يظهر سيدنا داود، هو عاش 1000 سنة ولا أكثر قبل داود، وأدرك بعثته، أدرك زمن سيدنا داود، لا من أدركه وأخذ عنه العلم وترك الفتية، كان بيفتي لمن النبي ظهر شوفه حكيم، كم خشم تب وسكت. ها وقال في ذلك قال مولانا لغمان كان بتفتي الناس وهسه ما لك وقفته والناس في حاجة لكلامه. قال شنو، قال ألا أكتفي إذ كفيت، ما كفوني وأنا شنو، ده النبي يقول الله قال أنا بجيب الحكمة، حكمة بتاعتي والدواء وين النبي في خلاص أنا عندي حكمة أقولها. وقيل له طيب يلا ورينا من الحكمة، أي الناس شر، الزول ما في زول شر منه، قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا، الناس يعرفوا بيشرب الخمر ولا بيزنا ما يبالي فيشنو، ما بخاف من زول، قال لا شر الناس. نشوف الشيخ الصاوي قال شنو، كلمة لغمان قيل اسم عجمي ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، وقيل عربي ومنع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، واختلف فيه أيضا، فقيل هو لغمان بني فاقور بني ناخور بني تارخ وهو آذر، فعلى هذا هو ابن أخي إبراهيم، ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام. وقيل إن وقيل كان ابن أخت أيوب، وقيل كان ابن خالته، يقال إنه عاش 1000 سنة. وين أعماركم تظل عنده 60 سنة شايف نفسه مش بعيد 1000 سنة. حتى أدرك داود، واتفق العلماء لأنه كان حكيما ولم يكن نبيا، العلماء كلهم إلا نفرين إلا إكرمة والشعبي، إكرمة تلميذ ابن عباس والشعبي شايف من التابعين. يلا فقال بنبوته، وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، وروي أنه كان نائما في وسط النهار فنودي يا لغمان هل لك أن نجعلك خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق، فأجاب الصوت فقال إن خيرني ربي قبلت العافية. إنت كان جعلك حاكم دماء إنت قال شغلان أجدم شوف دي الحكمة ذاتها نادو قال كان داير نجعلك خليفة في الأرض، زول الدائر يقول جدا يقول جدا أنا الحاكم وأنا الوالي في حلب برود، قال كان شغل أمر، شوف الجواب ده كان أمر الله بيأمرني أنا ما عبيد بسلم، لكن كان ما أمر كان أدوني خيار، قال بختار الآفية لا لا ما داير هاي كان بقيت لجنة بعدين في مراجعات لجنة بس أمين من اللجان ولا جلو هاي يا أخوان اللجنة الشعبية بعدين في كلام لجنة بس تقال الإدارة شنو لجنة بس. سيدنا أبو ذر الغفاري جاء في أيام عمره خلاص دار يموت والجماعة حوله دفلان ودفلان ودفلان، قال يمكن روحي ده تبرك حس علي بيصلي عليه فيكم من وآين كده في الناس، قال أنا داري يصلي علي ظلمة ولا الإمرة ولا يوم واحد. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل هل هي شنو دا ممدوه في كم حديث وفي وفي وفي وفي ده من حملة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من النبي مباشرة قايد، قال أنا توليت شنو أمر الناس الكوفة قال خليك إت، وفلان قال أنا كنت رئيس اللجنة الشعبية هناك في الحي القرفي قال خليك إت، وفلان ما لقوا إلا والشاب كده صغير قال أنا دايا وزول زول بدو ما وليت أي أمر ها وما عنده أي حاجة، وين دي التوبة اللي لدا قال نسجته أمي بيدها كده قال إت اللي بيصلى عليه مات وصلى عليه هوي ليش نهو الزول اللي بيصلى عليك ده دايرين يسأل الله لما يسأل الله الله يستجيب، وما نقول إنت كان ظلمت ناس هناك تقول الشغلانة مقفلة مشفرة ما بيمشي الدعاء هاي ها المرة الجاية عبد الله والرئيس اللجنة يلا ده سيد الأخوان الكلام فوق شنو يا أخوانا كثير الحكم بتاعته، قال إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعا وطاعة عليك، ألا شوف الجواب ده كيف حكيم ولا ما حكيم، كان أمر أنا ما عابد ما عندي أي حاجة بس نمتثل، لكن كان اختيار لا لا أنا داير العافية ما يبتلوني، لأنه كان اللي بيبتلوهم شنو يا شيخ اللي بيغرقوا في الامتحان الكتار ولا بسيطين كتار، عشان كده قال بختار العافية، قال فإني أعلم أن الله تعالى إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني، فقالت الملائكة بصوت الله يراهم يا لقمان ها قال إن الحاكم بأشد المنازل وأقدرها يخشاه المظلوم من كل مكان إن عدل قال نجا وإن أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة، فتعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأوتي الحكمة فانتبه وهو يتكلم بها، ثم نودي بها شايف داود بعده فقبلها، وكان لقمان يؤازر داودا ها قال لحكمتي، وقيل كان خياتا وقيل كان رأي غنم، فروي أنه ها يعني لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة يتكلم بالحكمة فقال ألست فلانا الرأي، قال بلى، قال فيما بلغت ما بلغت، قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني هاي التماشي ها، وقيل أنه سيدنا لقمان كان عبدا نوبيا، عشان كده قلت لك جدك يا شيخ أمين ألا قيل كان عبدا نوبيا نوبيا نوبة مقرم الرئيسي وين يا شيخ ما في في في أفريقيا، والنوبة أقدم قبيلة في في في أفريقيا ما في أقدم منا في التاريخ ما في، هم من زمن الأنبياء آلاف السنين، كل القبائل الثانية دي شنو ناس أمباري ولا أمباري وناس ساعة وساعتين ودقيقتين وأسبوع وأسبوعين وكذا وغير ذلك، ما عدا شنو النوبة، ولا يخلو بيت في أفريقيا من أي قبيلة إلا وفيه نوبة مختلطين عبر التاريخ، أقدم القبائل خدموا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فلان أن النوبي كان خداما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنت كان إفريقي كان جيت من كده ولا من كده ولا من شرق ولا من غرب كان بيجيت وين ولدوك، كل الأجناس تاعت إفريقي دي أي قبيلة كانت موجودة، ده الشيء الموجود ده المسطر في التاريخ النافل بيقول الأنساب عرفت جدك ده جاي من وين ولا لسه؟ يلا جميل جدا. لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. يعني يصنع حاجة زول لا من يلقاها يستفيد منها لا من يحمد الله سبحانه وتعالى، ده هو الحميد يعمل لك حاجة إنت لا من تقول الحمد لله. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني تذكير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. لأنه ما في أكبر وصية اللي يشني أخوانا كون الواحد يبقى ماسك دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله سبحانه وتعالى أص وأساسه كله يرجع إلى التوحيد. عشان كده قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا بظلم، الذين آمنوا ولا شنو؟ أيوة أنا الآية ولا راحت لي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا هذا بس إن الشرك لظلم عظيم بها ودزيلة. فرجع إليه وأسلم، قال له الكلام لشنو ولده رجع له وبقى مسلم. ووصينا الإنسان بوالديه أمرنا أن يبرهما، قلنا القصة في شنو يا أخوانا؟ في قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص. أن يبرهما حملته أمه فوهنت وهنا، شوف كلمة حملته أمه وهنا، أنت لما تقرأ تفاسير بتدي المعنى ما بتدي اللفظ المقدر، ما بتعرف العربية، ما تقدر شنو تدي هنا، وما تقدر هنا تتعلم العربية. الآيات زي تفسير ابن كثير وما شاكله، قلنا بيدو شنو؟ معنى معاني الآيات، ممكن يديك شنو 3 4 5 6 7 آيات شنو؟ يديك خلاصته. يعني هسه مثلا من أول سورة لقمان دي يقول شنو؟ تقوم تشيل الخلاصة بتاعت الكلام. ربنا سبحانه وتعالى بيورينا على أنه هو اللي نزل القرآن ده، والقرآن ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فوق الهداية وجعل فوق الرشاد للناس اللي بيؤمنوا، الناس اللي هم شنو؟ اللي بيصلوا، والناس اللي بده الزكاة، والناس المؤمنين بأن القيامة جاية. ده تعرف المعنى لكن اللفظ ما تعرف. المحذوف ياتو والمقدر ياتو والفاعل وينه والمفعول وينه، ما شكل ما بيعرف يقول. قال ده يقرأ تفسير ابن كثير. شوف حس حملته أمه وهنا على وهن، في شنو هنا؟ انت وين تقرأ اللغة العربية لا من تصل لمستوى أي لفظة لا من سميتها تعرف أنه في كلمة مقدرة قبالة أو بعد على القرائم بتاعت السياق وغير ذلك. دار ليش نو قدر أمرك ده كله حتى بعد ذاك تجي، لا من تجي دار تتعلم الوقت بتاعك خلاص فات تاني ما في طريقة. عشان كده كلمة حملته أمه قال فوهنت وهنا على وهن، ده تقدر الكلام ده يا شيخ. وقال لك يا ده شيخ كده هو زي ده، يعني لا من حملته أمه، المرأة لا من تحمل في أيام الحمل شنو أخونا تبقى ضعيفة، هذا هو الوهن. فحملته أمه فوهنت، وهنت شنو؟ كلمة وهنا دي مع مصدر. إذا شنو يا أخونا داري وريك المصدر شنو يا أخونا، ما عنده فيل المحظوف. وهنت وهنا زي ضربت ضربا، أكلت أكلا، ها يلا كسرت كسرا، كده يا هو زي ده بس. عشان كده وهنا دي معناها فوهنت وهنا على وهن، أي ضعفت للحمل وضعفت للتلقي وضعفت للولادة. دي كلها شنو بتخلي المرأة تبقى ضعيفة، الحمل يخليها تبقى ضعيفة، الطلق هو العلم بتاع الولادة، هاو الولادة ذاتها كلها شنو تخليها وهنا على وهن. وفصاله أي أي فطامه في عامين. وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك، الله يشكره والوالدين يشكروا لهم، إلي المصير المرجع. شايف الوالدين لأنهم شنو سبب في شنو في وجودك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال موافقة للواقع طبعا ما فيه معنى كلمة أنه ما ليس لك بعلم، ما في أصلا إشراك بالله يكون عندك به شنو علم يسوق لك أنك أنت تشرك بالله عز وجل. ما ليس لك به علم فلا تطيهما، أبوك وأمك كان قال لك تشرك لا، لكن تحسن إليهم تديهم الأكل تديهم الشراب تديهم ما يحتاجون إليه. وصاحبهما في الدنيا معروفا أي بالمعروف البر والصلة، واتبع سبيل أي طريق من أناب رجع إلي بالطاعة. شايف قلنا شنو يا أخونا الآية بتاعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وآية شنو يا أخونا واتبع سبيل من أناب إلي، أتبع طريق بتاع الزول اللي رجع لله، رجع لله شنو أمسك الدرب بتاعه. الله قال للنبي الأنبياء ديل أمسك دربهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم شنو كده الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام خليك منك إتا ها. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعدها اعتراض، جملة الوصية مثل وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك كلها معترض تاني يا بني التانية دي ما حد في وراها طوالي مباشرة يا بني يا بني يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل الأخلاق الكعبة لو أملت مثقال كلمة المثقال معناه الوزن بس تقول مثقال جبل مثقال رطل مثقال كذا كده هو زب الزيدة وفي مثقال هنا موجود عند الناس في الموازين بتاعت الأدوية عنده وزن معين الدرهم عنده كذا مثقال ذاك مثقال مصطلح عليه أما كلمة المثقال في العربية مطلقا معناتها مثل يعني بس الوزن بس وقت كان الكلمة السيئة دي والخصلة السيئة دي الفعل الحرام ده المحرم ده ولو مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة حبة يا أخوانا بتاعت الخردل الخردل كان خطه كده في يدك لا تكاد يمكن تشوفه إلا يمكن بنظارة حتى ما تشوفه من شدة ما صغيرة طيب قال الحاجة الكعبة ولو مثقال زي دي وبعد ذلك شنو يخطوها في الصخرة تكون في صخرة الصخرة وين يا شيخ الصخرة تحت الأرض هناك السابعة دي حامل الأرض دي كلها السبعة دي فوق لها هي أكبر منهن طيب الصخرة دي كلها بس يدخل فوق الذرة دي بيساوي شنو فوقها قال ولو بقى الزيدة فتكون في صخرة أو في تكون في السماوات أو تكون في الأرض في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله فيحاسب عليها فيحاسب عليها انتهي السبوك عليها يعني شغلانا دار حساب ده ودق يقول لك دقيق إن الله لطيف بإخراجها خبير شوف الكلام ده يا شيخ الآية لمن ذكرت حاجة دقيقة دائرة علم وخبرة ربنا قال أنا لطيف وأنا خبير يا بني أقم الصلاة شوف بعد التوحيد ما إلا الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك شوف الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر شنو يشتموك يشتم أمك وأبوك ويغزفوك ويجيبوا لك الحاجات المادية بل يحبوا يورطوك ذاته عشان كده قال واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي إن ذلك المذكور من عزم الأمور أي من معزوماتها التي يؤزم عليها لوجوبها لشي عزيمة ما تقول شيء كان لقيت طريقة عملته لا لا لا لا لا لا دي من معزومات الأمور لا بد منها بس من عزم الأمور ولا تسعر وفي قراءة ولا تسائر خدك للناس داري وريك شنو كمان قال الحكمة بتاع سيدنا لقمان دي جمعت الحياة كلها أول حاجة تصليح العلاقة مع الله عز وجل بعبادته بشنو بتوحيده بعد ما وحدت تسوي ليش تسوي العبادة سويت لله عبادة أي واجتنبت المعاصي لأنه ولو بقت مثقال حبة من خردل الله بيحاسبك عليها بعد شنو يصلح بينك وبين الناس هيكون العلاقة بينك وبين الناس في الآية دي ولا تسير خدك للناس دي هو تسير الخد كده اتمنوا كده اترى في راسك فوق الناس دي ما جنبك كده وين لا لا لا لا طيب اللي بيدورك منه هس أقول انت أغنى واحد ولا أحسن واحد ولا أين أخلاقك كده بيكون معاك منه ما في ذول الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما في زيه ولو كنت فظا غليظ القلب شنو لنفضوا من حولك ما في ذول يكون شنو سعر خده رفعه ولا تسعر خدك للناس أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا كده دمنه ولا بتتكلم معه زي شنو انت ما مستوى تتكلم معه عندنا واحد سواق قال أنا بسوق في السعودية بسوق قال بالسوق للعمير العمير ده دايرك عالة بس حافز ايوه يلا ودينا المحل ده زاري محل الفلاني هيك خلاص كان تركب العربية من هنا مسافة 5 ساعات العربية ماشية في الزلط انت ما تتكلم معه ولا تقول له كيف ولا حالك كيف ولا هنا انت ما مستوى تتكلم معه انت شنو ايوه انا ثاني انا لكن انا انا انا انا اتكلم معك انت انت السواق انت تتكلم معي كده هو زي ده بس الجاهلية ديك لهاسي قاعدة في المسلمين قاعدة لهاسي بس كلام انت ما مستوى تتكلم معي انت عالة بس اقيف هنا اقيف عمش عمش وممكن ما اتكلم كده عمش كده زي ده بس وين تتكلم معي انت قال لي زول عادي ساكت تتكلم معي انت قال لي زول زي زول كده ساكت عادي ما كلام بس ما تتكلم معي شوف شغلانة دي يبقى العلاقة دي يا اخوة الله ولا تصير خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا اي خيلاء ما تعمل مشي بتاع اهل الفخر في الجاهليه شنو تعمل جلابيه لا من تكركر في الوطيه التجاريه كما عملت زيد ما اصيل ما هر ها اصيل هر تكركر في الوطيه الحديث لا من جا قال من جرى صوبه خيلاء البكوري كذل ما عارفين الحاصل شنو بيعملوا على من تكره في الوطن ماشي وجه الرياء دي الأصالة كده اتفر عديل هل بيتكلموا كده هو زي ده. إن الله لا يحب كل مختال فخور. شايف بفعلك ده بتفقد علاقتين، علاقتك مع الناس وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما بيحب المختال الآمل الاختيال هو المتبختر في مشيه. فخور على الناس بشنو بمنزلته ومكانته. أنا سوي شنية أبوي لغمان قال وقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراء، شايف ما يكون مشيها براها براها وما يكون إسراء زي بتاع شنية أخوانا ها وعليك السكينة والوغار. حس الإنسان قالوا مهما كان عنده من مكانه الإسراء مشي بسرعة بيشيل منه الهيبة يا شيخ، سرعة شديد كده دجنه بيشيل منه الهيبة. سرعة دي لجنه في حالات تحت الضرورة تقوم جاري كده، لكن ساكت دجنه بيشيل منك الهيبة. بين الإسراء بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوغار تكون عندك طمأنينة بس، واغضض اخفت من صوتك ما تقول شنو تقول شنو حيشة ساكت أهم صوتك. إن أنكر الأصوات إنت كان قايل بس أنه الترفع على الناس بس بمجرد الصوت، الله يوريك شنو الصوت الحمار أعلى من صوتك، والناس ما تنكر إلا صوت الحمار عشان تعرف أنه مجرد الرفع ما عنده أي مزية. ده معنى الآية يا شيخ، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير معناه شنو إنت كان ظنيت أنه لغمة زي دي كان إنت قايلها هاي ناي صوت الحمار وصوتك الأقوى منه. طيب اذا بيك بانه اعلى من حقك ما في حاجه الناس تنكر شنو حسن عمر كان بيجي شنو يا اخواني يسوي ده، الناس كل واحد يتمنى انه شنو يسكت عشان تعرف انه كثر رفع الصوت ما عنده اي حاجه كده. زي ده اقبهها لصوت الحمير اوله زفير واخره شهيق. زفير يطلع هواء، شهيق يجر هواء كده او زي ده يجر ويطلع. ها الم تروا تعلموا وين هنا ما نكرر صوتي لصوت الحمير ألم تروا. نعم أقرأ لنا بسيط. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها. كم ما في الشمس ما في القمر ما في النجوم بيحصل لكم ضرر، لكن دي نعم ربنا عمل عليكم عشان تؤمنوا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب، شايف خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم، ما في السماء ليكم عشان تنتفعوا به وما في الأرض ليكم مش عشان الملائكة تنتفع به، ده كله نحن النفع برجالنا هنا. وأسبغ أوسع وأتم، الشيء السابق هو الكامل زي ما يقول ابن أبي زيد القيرواني السابق الذي يستر ظهوره قدميها. أسبغ بمعنى ربنا أتم لنا، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة هي حسن الصورة وتسوية الأعداء وغير ذلك، صورتك ربنا جعلها جميلة والأعداء بتاعتك ربنا جعلها مستوية وغير ذلك. ربنا جعلك شنو بتعي تسمع تشوف عندك عقل عندك فهم وهكذا. وباطنة قال هي المعرفة وغيرها، شايف أنه الإنسان هو قاعد وعندك شنو ربنا أداك المعارف، تقدر تعمل حاجة تنفعك، تقدر تزرع، تقدر تشيل الشيء زرعته تدخره إلى وقت آخر، تقدر شنو تعرف أن الشيء ده بينفعك في الدين تعمل والما بينفعك تخليه، ده كله من النعم الباطنة. ومن الناس أي أهل مكة من يجادل في الله بغير علم ولا هدى من رسول ما عنده أي دليل ولا كتاب منير، لعل النبي لا قرآن أنزله الله بل بالتغليد بس عشان تبع أبهاته. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما دارين حق الله قالوا دارين بتعبهاتهم. الله قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه بل هو شنو الهوى والباطل ده الشيطان، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه هو اللي يتبعونهم هناك. إنهم النسخة الثانية بتاع شيخ عبد السلام دي شنو هو أيوة يلا يلا يتبعونه في المفرد، أنا كنت داير يكون جميع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل الله معناته القرآن، يتبعونه يتبعوا يتبعونه قال هو الشيطان، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ده الشيطان هو شنو اللي بيتبعوه، ولو كان الشيطان بيوديكم إلى العذاب المستعرة مشتعلة نارا، هيوديكم النار كيف؟ أي موجباته، لأنه بيوديكم إلى الكفر والإشراك بالله، وفي النهاية بتكون من أصحاب النار. الجواب معناه لا، ما تتبعوه. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يقبل على طاعته وهو محسن، كان أطاعت الله لابد أن تكون شنو يا أخوانا، محسن موحد. لو ما عندك الإيمان ولو عبدت ماله أنت فاقد الشرط، ربنا ما بيديك الأجر، لكن لو موفر الشرط الله قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، ناس ما في مجاز يشوفوا لهم شغل، استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاؤه. إذن الدين شبه بشنو يا أخوانا، بالحبل، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل، كذلك الدين، كذلك النبي، كذلك من تعلق شنو بالله تبارك وتعالى لا يخاف انقطاع. وإلى الله عاقبة الأمور، مرجع الأمور كلها لله. ومن كفر فلا يهزنك يا محمد كفره، لا تحتم بكفره، كفره ده شنو، انت ما تنشغل به، انت ما قلنا تبلغ، إلينا مرجوهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما فيها كخيره، فمجاز عليه الزول اللي كفر ده يسولشنه. الله قال نمتعهم في الدنيا قليلا، القليل ده كم يوم؟ أيام حياتهم، قبلها يقسم أنه في الدنيا ما لبثوا إلا شنو ساعة واحدة بس، ثم نضطرهم في الآخرة قصبا أنهم يودوهم بالغصب إلى عذاب قليز وهو عذاب النار، لا يجدون عنه محيصة، حتى كده يميل عنها يحيص عنها تشيلهم، غير النار ما في. ولئن لا مغسم سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الدمير لالتقاء الساكنين، ليقولونن، بيقول بتقولوا الله، الله قال طيب الحمد لله، قول لهم على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد، ما أنا يوم الغيوم ما عندهم شي شنو يقدر يحتجوا به، هم ذاتهم أقروا على أن الله سبحانه وتعالى يقول الكلام ده، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون شنو جوابه. قلنا الآيات ما تقول أنه فيها شنو إثبات توحيد، بل إنما يقر بخشومهم ويفعل أفعال تخالف شلهم شنو أقروا به، وإقرار بخشومهم قول بأن الله هو اللي خلق السماء وخلق الأرض لا يسمى في الشريعة شنو توحيدا كده وزيدا، بل أكثرهم لا يعلمون، وجوبه عليه، ما عارفين أن الحاجات دي واجبة عليهم. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كلهم لله، فلا يستحق العبادة فيهما غيره، لا في السماء يعبد غير الله لا، ولا في الأرض يعبد غيره لا. إن الله هو الغني عن خلقه كلهم، ومنهم مخلوقات شنو العرش، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. ما في ربنا ما محتاج لشنو، ما محتاج للإنسان ولا لأي مخلوق. إن الله هو الغني عن خلقه، مش عن الناس، خلق كله لا عرش ولا كرسي الله غني عنه. الحميد المحمود في صنعه، عمل لكم الحوى البارة تقول الله الحمد لله، عمل لك الموية البارة تقول الحمد لله، ربنا عداك الأقل والفهم والعلم تقول الحمد لله، ده هو الحميد اللي بيحمد الناس، فذو العرش محمود وهذا محمد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر أطف على اسم أن، يلا الآية دي معناها شنو؟ اليهود لمن ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، الجماعة قالوا كيف يقال أنه عندنا علم قليل، أوتينا التوراة فيها ما فيها، الله داير يقول لهم علم الله، يا هو التوراة كله بس علم الله، علم الله كله بس في التوراة. الله قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي غش في الدنيا دي خليه يبقى قلم، أنتوا مشيتوا مشاريع القدارف ومشيتوا هنا في الخريف، شفتوا القش بتاع الخلق الكثير ده، شفتوا ولا ما شفتوا بتاع السعيد، ما شفتوا القش الكثير ده، القش بتاع كردفان وبتاع جنوب النيل الأزرق ده، شفتوا ولا ما شفتوا؟ أي شجرة في الدنيا تبقى شنو قلم، هو البحور البحر المحيط الأحاط بالدنيا ده شنو تاني كوب قدره 7 مرات، البحر المالح ده كل يبقى دوايا يلا تاني يعمل شنو زي 7 مرات. ولو أن ما في الأرض من شجرة تبقى شنو أقلام، والبحر بحركم المالح الأحاط بالدنيا دوتوا في كوكب الأرض في نصه ده، يمده الله من بعد 7 أبحر مدادا بس كلهم، ديل كل ان يكتبوا بالاقلام دي ويكتبوا بالدوائر دي ما نفدت كلمات الله. كلام الله ما بينتهي. كلام الله هو التوراة كله. بس التوراة كلها كلام الله المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الاقلام بذلك المداد. ولا باكثر من ذلك لان معلوماته تعالى غير متناهية. بس ضرب لكم مثال باقرب حاجة تعرفوها. كان قال لكم اشياء ذات اقولكم فوق لها تعرف قدر اللي بتعرفه. بس ان الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. ما تقول ان الناس كتار مخلوقات دي كتار الله تعب في سوى داق وسوى داق. لا لا انت يا هو كان قلت نسوي البيت ده نسوي البيت ده نعمل الحيطه دي تتعب نحش ده ونحش ده تتعب نرفع الشنطه دي ونرفع الافج ده تتعب. الله قال خلقكم كله وبعثكم كنفس واحده كلكم واحد. مليار مليار نفر ومليار مليار مليار مليار نفر ونفر واحد ما عند الله واحد. لو في حاجه بتدقل عليه وبتشق عليه بقت كثيره يبقى ما اله. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده خلقا وبعثا لانه جن بكلمه كن فيكون. ان الله سميع يسمع كل مسموع بصفه بتاعت السمع. بصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء. انت هذا كان قلنا لك ايه هنا كان بيت ايه هنا بيجاي حسب بيت ايه بوراك. اسمع هنا انا بكلمك واحد لو اتكلم بغالي بعد تقول قلت شنو. الله ما بيشغل شيء عن شيء. شوف العباد دي كلهن كل واحد حس الطيور دي بس الغابة دي فيها كم طير. كل واحد هاي سبح الله بلغته. كل واحد الله سامه السبح الله عارفه والما سبح الله عارفه القال الله عارفه قال شنو بيقول شنو. اها وفي كم غابة انتوا عندكم قلتوا يلا كده النمل عندكم كم حشرة هي ما بيقدر يعرفها كله الله يسمعه. عشان كده شنو كونه شيء يشغلك عن شيء ده شغل بتاع مخلوق. اما الخالق جل وعلا تعالى عن ذلك. الم ترى الرؤيا بمعنى العلم. الم تعلم يا مخاطب ان الله يولج يدخل الليل في النهار ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الاخر وسخر الشمس والقمر كل لتن من العوض يعني كل واحد منهما كل واحد منهم او منهما نعم اثنين الشمس والقمر منهما يجري في فلكه لا في داخل شنو الصحن بتاعه زي ما البلالي بتلف في صحنها المعين ده. قال الى اجل مسمى هو يوم القيامه. شايف السهم الفلك اللي بتلف فوقه شنو الشمس والقمر لا يتعطل ولا بيتعطل ولا دار له شحم. النجوم دي اسمها ولعت اللمبه دي عندها كم الف سنه شغال مين يعرف؟ الله يعلم وما في زول يعرف. وما دار شنو تغيير لمبه. ها غيرت كم لمبه هسه في بيتك الجديد ده؟ ما غيرت لمبه؟ ما غيرت لكن قربتها. جاي وشغلها دي كل يوم تجلو لمبه تش تش تش انت بتغير في لمبات السما دي يا عمي مالو انت قايلها بالليل بتنطفي هسه مولع. يا شخابس هوي هسه مولع النجوم هسه مولع القمر هسه مولع عشان الضوء بتاع الشمس بيخليك شنو بتشوفها. هسه كان الوطن ظلمت هسه النجوم تظهر لك. ها ومضويه لبلد ثاني هسه نحن شنو الليله في بلد ثاني هسه مضويه لهم هنا كده يا هزيده. كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بان الله هو الحق. الحق معناه الثابت يا شيخ. الثابت معناه الدائم. الدائم معناه ما بيتغير. ما بيتغير معناه ما بيتحول. ما بيكون عنده صفه الليله بكره ما عنده ليه. ده ما وصف الله ده وصف بتاع المخلوق. الليله تعبان وبكره قوي. الليله عنده بكره ما عنده. الليله زعلان. لا لا لا الله ما عنده وصف زي ده. وان ما يدعون وان ما تدعون يدعونهم بالغيبه تدعون انتم بالخطاب يعبدون من دونه الباطل. الباطل معناه الزائل شايف. واما الزبد شنو يا شيخ ويذهب جفاء. وان الله هو العلي على خلقه. العلو بتاعه شنو؟ العلو بتاع القهر الكبير العظيم العزمه المعنويه مش العظمه بتاع شنو صد الفراق. ايوه الكبير. الم ترى ان الفلك السفن تجري في البحر بنعمه الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من اياته ان في ذلك لايات عبرا لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمته. السفن الماشيه في البحر دي كلها شيء يا شيخ بتدل على شنو يا اخوانا؟ بتدل على ايات الله عز وجل. الكفار بيركبوا في البحر والموج يتلاطم ويجوا في حاله خطيره ودارين يهلكوا. ربنا قال وإذا قشيهم أي على الكفار علىهم كان بيقى من فوق لهم موج كالظلل يا يبقى شنو يا أخوانا كالجبال موج كالظلل هو الجبال شايف التي تظل من تحتها علشان كده الجبال يسمى شنو أظل دعوا الله مخلصين له الدين بيده الله براه ما بيده ما هو غيره قلنا الإخلاص معناه شنو يا شيخ الآية دي ما سبق لنا مثلها في يونس ما معنى مخلصين يدعوه براه ما بيدعو غيره لكن دعوتهم له براه لا يمكن أن يجعل هذه الدعوة شنو تنزل توحيدا لأن التوحيد فيه النفي والإثبات وهم فاقدين شنو يا أخوانا النفي والإثبات دواهد وهم ذاتهم ما عزمين على أنهم شنو كان طلعوا تاني خلاص خلوا شنو عبارة الأصنام كده هو زي ده وبعدين كان قاسدين الكلام ده طيب هم دارين يسلموا على يد من ومن اللي قال لهم ذاته شنو أن الإسلام ذاته شنو كده والإسلام بيجيهم من منو يا شيخ من النبي عليه السلام وهم هل اتلقوا التعليمات ذات من النبي عليه السلام عشان كده شنو التسمية التوحيد ليس بتوحيد شايف دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء بأن ينجيهم أي لا يدعون ما هو غيره الصنم بيخلوه هنا في الحتة دي فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان ده المتوسط ومنهم باقي قال على كفره بين الكفر والإيمان شنو يا شيخ يعني يكون شنو ما عمل لكن شايف انه كان بالجوائز وارشاد كده ممكن قلبه يشنو يميل طيب الآية لما قالت بعد ما علينا نجوم فلما نجا من البر فمنهم مقتصد واحد مقتصد الثاني كمان شنو يا اخوانا ما باقي على كفره ها اذا المقتصد ده هل يعتبر برضه من المسلمين قلبه مال للاسلام لكن ما اسلم هل يدوه حكم المسلمين لا يدوه حكم المسلمين ها هو الا الواحد شنو يا اخوانا الكلمه ذاتها بتاعت الاسلام تعرف معناها شنو علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها لها شرط لا إله إلا الله ما بعرفه علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها هم هل قبل أن ينبيها كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله جنون ما مدوا قبل أن ينبيها ما بيقوا مؤمنين لسه ما بيعرفوا الجماعة وروهم وما يجهد بآياتنا ومنها الإنجاء دي الآية شنو يا شيخ الكونية مش الآية القرآنية ها ومنها الإنجاء من الموت أو منها الإنجاء من الموت يبقى شنو الآية القرآنية والآية اللي هي شنو الكونية اللي هي الإنجاء كل شنو الآية ممكن تشمل إلا كل ختار الختار هو الغدار الغدار الخائن كفور لنعم الله تعالى هو بيشوف نفسه أنه خيانة في البحر قال الله وطلع البر استمر في كفره يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يغني والد عن ولده فيه شيء ها الأب ما بينفع الولد ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا زيشنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن شأنه شنو كده هو ما في ذول ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا إن وعد الله حق بالبعث كل يوم الله يكرر لنا بعث حق حق حق حسي تموت حسي تسمع ينقر في الناقور حس الناس تقوم بين يدي الله عز وجل ما أظن تقول القيامة دي يا أخ ما برنامج طويل يا صاحبي خلينا والله ما يخلوك ما تقول برنامج طويل طوله بس أيامك دي بس أوقات انتهي حسي تموت حسي ترقد رقدة واحدة حسي عادي تسمع نقرة في الناقور قوم خلاص القيامة جات عندك شنو عندك كم رصيدك كم يا زول عامل حسابك فلا تقرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام تقوم تخلوا الإسلام وانت تتبعوا الدنيا ولا يقرنكم بالله في حلمه شايف وإمهاله ربنا حليم صبر يصبر لكم وإمهاله يديكم مهلة الغرورة الشيطان الشيطان يقول يا أخي لو في حاجة ما كان الناس اللي يسوي الفساد ده قبيل الله سوى لهم ما سوى لهم زي ما سوى لهم ما بيسوى لكم بس قصة ساكت هاي ما يقرنك بالله شنو في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان إن الله عنده علم الساعة متى تقوم استأثر به وينزل الغيث وينزل الغيث بالتشديد والتخفيف الغيث بوقت يعلمه الناس يقول المطر يجي 200 مجنة ما في ذلك يعرف مجي وقت مجي المطر إلا الله ويعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى ولا يعلم أحد من الثلاثة غير الله تعالى الناس بيسألوا يقول أن الدكتور طبعا في العلم الحديث المرة لما تكون حامل في الموجات الصوتية بيديها شنو ذكر أو أنثى هو كذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الكلام ده هل بيقصد ما في الأرحام في أي مرحلة ولا في مرحلة ممكن يعرف بها إذا معناه في مرحلة الجسد أنه لم يكن في الرحم قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلقه. يخلق بمعنى يفصل ما في ذلك يقدر شنو يعرفه. أما بعد ما إت ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما خلص ربنا سبحانه وتعالى عرفه له بعد ما شنو هو خلقه، لكن النطفة ما في ذلك يعرفه شنو نطفة الذكر أو بتاعت أنثى كده يا زيدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، بكرة بيحصل لك شنو بتعرف ويعلمه الله تعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلمه الله تعالى. إن الله عليم بكل شيء. وده لا ينافي أخوانا كونه بعد الناس ربنا يلهم أنه يعرف شنو. ولا شيخ أبو بكر قال أنه في واحد مرت وأخذ فترة راقد أيان وبقى ما بيتكلم، عمل لهم تقريبا كده 10 أنا اليوم الثاني عمل لهم كده أنا بعد اللي تزايو يوم الثاني لهم كده الثاني آخر كده انتهى. واحد بيخبرني أبو أيان قال ناداني وقال مسك يدي قال لي يا فلان شفت أمين يوم الأربعاء أنا بموت يوم الأربعاء مات. في مليون نفر أخبر أنه بيموت يوم كذا ومات. ده الله هو اللي أعلم أنه ربنا دار يقول لك ما في ذل بيعلم. نعم ما في، لكن إلا من شنو أعلمه الله عز وجل كده يوم ما في مليون نفر قال أنا بموت وقت كذا ومات. هو مولانا الشريف عندنا الشريف مات هنا من علمانا ديل التجانين ديل السنة دي رجل عالم علامة طيب درمان دي اسمه شريف شريف مني يا ربي الله بيدرس ازاي الكرة التجانية ده رجل عالم دارس العلوم بيدرس العلوم ما لا لا مكي مكي ده ما تشادي ده سوداني. السنة دي يعني في نص اليوم قال لي اولاد خلاص خلاص كده يا ولد هذا والسلام. الله بيعلم من شاء من عباده انه خلاص وقت الرهيل جاء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. شايف الشغلانة دي ويعلمه الله تعالى. إن الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره. روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب 5 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ذكر الآيات دي. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد.